بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. لو انا بصلي ورجلي، وانا يعني بغطي رجلي في السنة، يعني اتبعت السنة ان انا اغطي رجلي، لو كانت يبقى هل يجوز حركة؟ نعم. وانا بصلي رجلي بانت، من انا بغطي رجلي بعبايه طويله فبانت، صلاتي جائزه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد تسال وهي تصلي ثار قدمها هل تبطل الصلاه ام تصح؟ الصلاه صحيحه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هم في ناس يعني نعم المطرزة اللي فيها تطريز لامع، العبايات المطرزة التي فيها تطريز لامع، إذا كان التطريز يلفت النظر لفتا شديدا تمنع. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشيء اللافت للنظر لفتا شديدا تمنع من المرأة، أما المعتاد الذي لا يظهر عورة فلا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت حضرتك، لو ينفع أن أنا أخذ أي حاجة تمنع الخيط ساعة صيام شهر رمضان؟ السؤال الثاني حضرتك، أهل جوزي يعني عنده حاجات كتير معايا، يعني من ضمن وصراء وكده، ولكن أنا قلبي لسه مليان زعل منهم وشايلة منهم، هل الصيام يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أسأل: هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام والقيام في رمضان، وحتى تتمكن من العمرة أو الحج؟ نعم يجوز هذا، بقيد وهو أن لا يكون هذا الدواء مضرا بصحتها. لا بأس أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من صلاتها وصيامها في رمضان، وحتى تعتمر وتحج، بقيد وهو ألا يكون الدواء مضرا بصحتها. أسؤالها الثاني: أن أهل زوجها آذوها وظلموها وتجد في نفسها شيئا تجاههم، هل صيامها صحيح؟ نعم صيامك صحيح، إن كنت مظلومة فلا جناح عليك مما تجديه في الصدر، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم تفضل. معي السؤال الأول: هل يجوز يعني نصلي صلاة التراويح في البيت جماعة؟ يعني احنا في رمضان كنا صلاة المسجد جماعة، هل استحل صلاة البيت جماعة يعني في المساجد؟ هل يجوز أن تصلى صلاة التراويح في المنزل جماعة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببعض أهل بيته أحيانا، فلا مانع أبدا من أن تصلى صلاة التراويح في البيت جماعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. كان فايت وسيد الله لو تفضل. تفضل. الآن بارك الله فيك، بعد موضوع كورونا والأمور دي بعض المصانع احتكرت اشياء لم تكن في محل احتكار قبل كده، زي مثلا المطهرات والكحول والكلور والامور دي، هل ده يدخل في الاحتكار المنهي عنه شرعا؟ الامر الثاني، السؤال الثاني، بعد موضوع جلوس الناس في المنازل وكده، رأى أهمية الاطباء والعلماء وتلاشى ادوار التافهين والممثلين، نصيحة للناس بتوجههم للامر العلمي بعيد عن هذه الامور التافهة، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الاخ يسأل عن احتكار غير الاقوات، احتكار الادوية المحتاج اليها، هل يدخل في الاحتكار؟ نعم يدخل في الاحتكار. نعم، علماؤنا الأولون كانوا يقولون، وهذا في أزمنهم، الاحتكار في الأقوات، طعام الشراب الأساسي، لكن لم يكن مثلا عندهم احتكار للشيبسي أو احتكار للشطة والكمون، فكان الاحتكار المنهي عنه احتكار الأقوات الأساسية التي بمنعها يحصل الضرر. نعم، أما الأشياء الثانوية فلم يعدونها من الاحتكار، فلذلك مثل سعيد بن المسيب وهو يرى أو يروي بعض الوارد في النهي عن الاحتكار كان يحتكر الزيت على أن الزيت ليس من الأقوات. أما الآن فسؤال الأخ عن الأدوية التي يحتاج إليها الناس الآن، هل يدخلها الاحتكار؟ نعم يدخلها الاحتكار، ولا يحتكر إلا خاطئ، لأنها لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، بل في بعض الأحيان قد تتطلب أكثر من الطعام والشراب، والله أعلم. لا أقصد دوما، أنا أقصد تعميم الأدوية المحتاج إليها لا يجوز احتكارها، والله أعلم. أما جلوس الناس في المنازل فينبغي أن يستغلوا جلوسهم في المنازل لتصحيح أوضاعهم مع الله سبحانه وتعالى وللتوبة إليه، وكذلك يتعلموا دينهم، تعلموا ما أوجبه الله عليهم وما حرمه الله عليهم، ما أوجبه الله عليهم وما حرمه الله عليهم، فيعرفوا دينهم. هم سيسألون عن هذا الدين، سيسألون عن دينهم، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويقول تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فسيسأل الناس عن إجابتهم لرسل الله. فإذا قال أحد الناس أن لا أدري ما الذي جاءت به الرسل، ستكون خيبة عظيمة عليه أن لا يدري ما الذي جاءت به رسل الله الكرام. فننصح بأن يقبل الناس على طاعة ربهم، وأن يعطوا الأولاد حقهم من تعلم دينهم ومن تعلم ما ينفعهم أيضا في دنياهم، وأن تقبل الأم على بناتها وتعلمهن النافع في دينهن ودنياهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك موسى الشريف، محضرين في البرنامج، كل عام وانتم بخير وربنا يجزيك الغم عن الامه يا رب. اللهم امين. اللهم امين. سعادة لي سؤال واحد فقط تغيير، واخبر حضرتك انا محتار في اجابته، واخبر حضرتك انا تمت التلفظ بالطلاق اكثر من 3 مرات، ورحت سعادتك رجعت اداره الفتوى، واخبر حضرتك حولوني للجنه، وخطر حضرتك وتم الافتاء ان انا ارجع زوجتي تاني، ودي تعتبر اخر مرة وما ما يحصلش فيه كلام تاني ولا فيها ولا اي حاجة من الحاجات دي. فجينا فوجئنا بالشخص اللي احنا قابلناه، فتمنا بالفتوى دي في اللجنة، وخطر حضرتك ظهر في برنامج التلفزيون وقال الطلاق 3 مرات وما فيش اي حاجة تانية. احنا عايشين في بحرين من ساعتها الفتاة الثانية الفتاة دي، وخطر حضرتك واحنا في بحرين. طيب يعني حضرتك ماذا قلت في التلفز؟ يعني كنت بتطالب صريحة ولا ايه؟ في حضرتك هو الطلاق اولا واخد حضرتك ما كانش نية الطلاق، واختار حضرتك بس يعني ده اللفظ انت صريحة يعني انت طالب حضرتك بثورة وغضب عاري يعني، واخبر حضرتك فلما جينا اتفاجئنا بنفس الشخص اللي أفتى بجواز الجموع وخبر حضرتك قال هو ثلاث مرات بس وخبرك مفيش أي حاجة تاني. عايشين بقى بوسواس حي كلمة هو الآن اختصارا للكلام يعني ممكن توصف التطليقات هو أنت غضبان فقط ولا في شيء آخر؟ هو غضب لا ما فيش أي حاجة يعني رجل طلق امرأته وقت غضب عارم. وخبر حضرتك في ذات اليد والظروف المالية والاقتصادية اللي بتمر بيها كتير من البيوت مش قادرة. وخبر حضرتك والضغوط النفسية اللي احنا بنمر بيها. أنا اليوم بس خليك معنا باختصار شديد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الشيخ ما كذب لما قال الطلاق ثلاث مرات فقط، ما كذب، هذا كلام الله سبحانه، قال الطلاق مرتان إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات صريحات أنت طالق فقد وقع طلاقه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن هناك مسألة أثارها الأخ في ثنايا كلامه أنه كان غضبا غضبا عارما، فأقول في حال الغضب الشديد هل يقع طلاق الغضبان؟ الغضب الذي أفقدك التحكم في نفسك هو الذي تعافى من التطليقات أثناءه. يعني إذا غضب الرجل غضبا شديدا وكان يكسر الهاتف المحمول مثلا 10,000 جنيه يكسره، أو يرفض دولاب برجله يكسر الزجاج، فهذا الغضب الشديد الذي أفقد الشخص التحكم في نفسه لا يقع الطلاق في هذه الحال. أما الغضب المتحمل الذي معه أملك نفسي وأعرف وآي ما أقول وأقصد ما أقول فهذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق. فعلى ذلك الذي يستطيع أن يحدد هذه المسألة الشخص نفسه أو الشهود الذين شهدوا الواقعة. الشهود الذين شهدوا الواقعة ممكن يحددوا لنا هل وصل الغضب إلى درجة منعته التحكم في نفسه. إذا كان ذلك قد حدث فحينئذ لا يقع مثل هذا التطليق. لكن كان غضبان غضب شديد لكن يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. بارك الله فيك. وبعدين الشيخ أفتى فتوى عامة، الشيخ أفتى كلامه صحيح في العموم أن الطلاق ثلاث مرات إذا طلق ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضل السؤال. أمي بتقول إن إحنا ما ينفعش نصلي، يعني أنا بكون ساعات ببقى إمام ببعض الأخوات، فبتقول إن لازم أنا أكون في المنتصف واخت جنبي واخت يعني جنب الناحيه الثانيه، فهل ده صحيح؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا بعد، اذا صلت فتاه او امراه في امام للمصليات هل يجب وجوبا ان تكون في وسطهن وسط الصف هن عن يمينها وشمالها، ام يجوز لها ان تتقدمهن بشيء ولو قليل؟ أقول بالله تعالى التوفيق الأمر في ذلك كله واسع، سواء تقدمت قليلا فالصلاة صحيحة، سواء تقدمت كثيرا فالصلاة صحيحة، سواء وقفت في وسط الصف فالصلاة صحيحة. وليس عندنا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم المرأة بشيء معين في هذا الصدد، والأخبار التي وردت في هذا الصدد ضعيفة لا تثبت، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. الصلاة صلاة على وقتها تمام. هل أنا لو صليت العصر مثلا ما بين بعد الساعة بعد الأذان بساعة أو ساعتين هتفرق ولا ساعة عشان جماعة؟ أنت استطعت الجماعة أو ليست هناك جماعة ما لست؟ لا هو في جماعة. لماذا تفوت الجماعة؟ لا أنا بصلي جماعة بس بقول بعد أذان العصر مثلا بساعة أو ساعة ونص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. في بعض الروايات صلاة على وقتها. هذا المفهوم صلاة لوقتها يختلف عن لفظة الصلاة لأول وقتها. فالروايات التي وردت بلفظ أي العمل أفضل قال الصلاة على الصلاة عفوا في أول وقتها لا يصح بهذا اللفظ. طيب الخبر بلفظ أي العمل أفضل يا رسول الله قال الصلاة لأول وقتها هذا الخبر لا يصح بهذا اللفظ. في سند راوي يقال له عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، لكن الروايات الأصح والتي في الصحيح البخاري وغيره الصلاة لوقتها، وفي بعض الروايات الصلاة على أول الصلاة على وقتها، وهذا يختلف عن لفظ الصلاة في أول وقتها. فعليه يجوز لك أن تؤخر الجماعة نصف ساعة ساعة ما لم يخرج الوقت، يجوز لك ذلك. ولا يخفى عليك أن النبي أخر العشاء زمنا أحيانا وقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. ولا يخفى عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولا يخفى عليك أن النبي قال لما جاء المؤذن يؤذن للظهر قال النبي أبرد أبرد يعني انتظر كان الوقت حارا. ولا يخفى أيضا أن النبي قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. ولا يخفى على جميع أهل الإسلام أننا نصلي سننا بين الأذان والإقامة سواء كانت رواتب أو كانت نفلا مطلقا. فلو كانت الصلاة لأول وقتها صحيح لبادرنا بالصلاة بمجرد دخول الوقت، ولكننا نترك فسحة ونصلي سننا. فهذا ما عندي، إذا أخرت الصلاة ساعة وكنت ستصلي جماعة مع إخوانك وأخرتموها ساعة فلا بأس بذلك أيضا، ولكن عموما فاستبقوا الخيرات. إذا لم تكن من الصلاة التي يستحب تأخيرها كالعشاء فاستبق الخيرات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضلك الشيخ كنت عاجز حضرتك، أنا بصرف بشتغل وبدي والدتي بس مش بدي والدي، بس هو عنده معاش بيصرف مني، هل كده أنا أكون عقب أبويا؟ أنت في بيت الوالدين أو متزوجة؟ لا في بيت الوالدين. في بيت الوالدين. طيب لماذا يعني ألستم بأسرة واحدة متماسكة؟ هو بيحب يعيش المعاش بتاعه بيصرف زي ما هو عايز، فهو عايز كده بس أنا ما بديهوش من ربي حاجة، بدي أمي. أعطي الأم شيئا والأب شيئا لأنه ينفق على البيت. يعني الأم تنفق على البيت أو أبوك؟ أمي. أم تنفق على البيت، لا بأس إذا أن تعطي الأم. ما كنش عقبي. هو طلب وأنت رفضتي ولا إيه؟ لما بيطلب بديله. خلاص لا بأس. ما في عقوق إن شاء الله ما دامت الأم تنفق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بيتك كيف؟ الحمد لله. يا شيخ عندي فتوى في صلاة السنن، سنن الفرائض. ينفع لو أنا ما عرفتش أصلي سنن الظهر إني أصليها مثلا في آخر اليوم أو ما توفقتش إني أصلي سنة الظهر؟ يجوز لمن تخلف عن سنة الظهر حتى خرج وقت الظهر أن يصليها بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن سنة الظهر وصلاها بعد العصر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. عليكم السلام. الشيخ معايا؟ تفضل. سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال بس. تفضل. هل يجوز تأخير صلاة سنة العشاء يعني المساجد مقفولة وكده ممكن نأخرها؟ يعني يجوز أن تأخر سنة العشاء لكن لا تأخرها بعد منتصف الليل. يكره تأخيرها لبعد منتصف الليل يكره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مستيف. نعم. أنا ولد متوسط. أي الدعاء من الاستغفار أيوم أفضل وإن كان الدعاء فعيد يعني دعاء أسل. ولدك ميت ادعي له واستغفري له رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كذلك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كل ذلك جائز. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ الشيخ؟ الحمد لله. انا دلوقتي اديتني الجنيه يا رب وانا هيجي سنتين والوقت انا ما كنت محتاجها يعني والوقت عايزة اوديها احطها فين؟ وجدتها فين؟ انا لقيتها على طريق عام. يعني هل تظني ان صاحبها في هذا الطريق العام كان سيبحث عنها؟ لا هو كان في موقف عربيات وانا رايحة للدكتور. ايه على كل كان يلزم أن تعرفيها ولكن صاحب المجنين لن يستمر سنة يبحث عنها كان يلزم أن تعرفيها في الحال أنه قد استفدت بها فأخرجي صدقة استفدت بها بدون تعريف أخرجيها صدقة لأي باب خير. السلام عليكم. إذا كانت لقطة كبيرة مثلا وجدت 10,000 جنيه أو 1,000 جنيه أو 5,000 أعرفها سنة كما هو معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يمكن أحد 100 جنيه أن يستمر سنة. نعم شيخنا. نعم أنا عايز أسأل حضرتك على السؤال اللي هو حكم النقاب شرعا أن أختاره من أقوال العلماء القول بوجوب تغطية الوجه للمرأة إلا إذا كانت من قواعد النساء. السلام عليكم. قول النبي المرأة عورة. تفضل. السلام عليكم. نعم عزم سمحة مصطفى. نعم عزم سمحة مصطفى. ليس عندي أيها الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى طلب أسئلة سريعة الله يبارك فيك. تفضل. بالنسبة هل في حديث في ذكر أثناء النوم قبل ما نروح ننام كان حد يقول إنه بيستند فيها 3 مرات أو بينظف الفراش قبل ما ينام؟ لا طبعا تنظف الفراش بالثوب تنظفه 3 مرات ثابتة لكن هناك عدة أذكار قبل أن تنام باسمك ربي وضعت جنبي وانت في الفراش المعوذات قراءة المعوذات التعب والإرهاق أيضا وآية الكرسي 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة بسمك اللهم أموت وأحيا هناك ذكر طويل يقال آخر ما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك ولجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آخر ما تقول؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. نعم والله يبارك. السؤال الثاني بالنسبة حضرتك معاك؟ معاك. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو بالنسبة لصلاة التراويح، في حديث أو حد كان بيقول من صلى صلاة القيام حتى يفرغ مع الإمام يعني، فكأنما كتبت له نصف قيام ليلة أو حاجة. لا، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثابت صحيح. نعم. السؤال الثاني كنت بسأل حضرتك، ممكن تقول اسم كتاب أذكار لحضرتك في السوق؟ اسم لي كتاب أذكار الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، مجلد كبير شامل، وله مختصر صغير اسمه قابس مختار من صحيح الأذكار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تحت بركات الشيخ. نعم. عندي ممكن اقول شويه اسئله كده وحاجات تجاوبنا عليها بعد ما اخلص. شويه. المهم يعني ثلاث اسئله. بالنسبه لحديث الضعيف يا شيخ، هل ناخد فيها ولا ايه بالضبط؟ لما السؤال الاولاني، السؤال الثاني، لما نبتدي في الصلاه هل استعيذ بالله وأسمي قبل قراءة الفاتحة وقبل قراءة الماتيسر من القرآن ولا واحدة فيهم بس أستعيذ بالله؟ ده السؤال الثاني. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأحاديث الضعيفة الأصل عدم العمل بها إلا في حالات استثناها بعض العلماء، ليس كلهم. من هذه الاستثناءات أن تكون في فضائل الأعمال وأن تندرج تحت أصل من الأصول، ولا يشتد ضعفها، ولا يعتقد عند العمل بها ثبوتها، بل يعتقد الاحتياط. وكذلك هناك أحاديث ضعيفة لكن اتفق على العمل بها في الأحكام. في حديث على سبيل المثال، لا وصية لوارث، قال الإمام الشافعي عمل العامة أو عمل الأمة قوي. وكذلك حديث حلول الحول على المال إذا بلغ النصاب حتى يزكى، كذلك هو حديث ضعيف لكن العمل عليه. أما إذا قرأت قرآنا هل أقول أستعيذ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم أم أستعيذ فقط؟ إذا كنت في بداية السور فالمختار أن تستعيذي وتقرأي بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأي القرآن. إذا كنت في منتصف السورة ستقرأي من منتصف السورة، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وتقرأي بدون تسمية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. والله لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للدعاء للميت على القبر، يعني دلوقتي الإمام مثلا بيرفع يده ويدعي واحنا بعد كده بنأمن وراه، هل الكلام ده صحيح؟ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب واحد لو هيدعي الميت يقول يفضل تقول استغفر الله لفلان ولا لفلان بالذات؟ كله جائز. إذا فرغت من دفن الميت استغفر له وله، وأثناء الدفن أيضا ادعو له بالثبات، كله هذا جائز. لكن الدعاء الجماعي، الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولم يرد أن النبي كان يدعو دعاء جماعيا بالصحابة عند القبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال بصراحة. تفضل. أنا كنت حرقت على مرات ابني. حرقت. ماذا قلت على مرات ابني؟ لأنه ما تقعدش معايا على الطبلية. ما تقعدش معاك على الطبلية. ما تقعدش معاك على الأكل يعني. الأكل يعني. آه حرقت. ماذا قلت في يمينك؟ قلت على فلان ما تقعد معايا على الطبلية. وبعدين تريد ترجع ولا لا؟ نعم. أنت تريد أن تتراجع عن هذا اليمين أم لا؟ عايز أرجع عن اليمين. آه أنا حلفت كفارة غضب. كفر كفارة يمين وارجع. كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين وارجع عن يمينك. وإن عجزت أطعم وإن عجزت صوم 3 أيام وارجع عن يمينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سؤالي بس معلش طويل شوية. أنا ست كبيرة عندي 60 سنة وأرجو الزواج، وأنا عندي ابن بيجيلي كل أسبوع أو أسبوعين مرتين ثلاثة، يعني ما بيجيليش إلا 2 أو 3 ساعات كل أسبوع أو أسبوعين، وهو بيرفض الزواج. إيه العمل؟ بيرفض. الأخت تقول عمرها 60 عاما وتريد الزواج، ولا ابن لا يصلها إلا في الأسبوع مرتين أو نحو ذلك، حتى لو وصلها كل يوم وتريد الزواج فلا تمنع من الزواج. فإذا كان الولي يمنع من الزواج مطلقا يقول خلاص أنت كبرت لا تتزوجي، فانتقل الولاية منه إلى الولي الأبعد فالأبعد. يعني مثلا الولي ابنك رفض، أبوك يزوجك، أبوك رفض، جدك يزوجك، عمك يزوجك، ابن عمك، كلهم رفضوا المأذون يزوجك. إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا رفض الابن مبدأ الزواج، ورفض الأولياء مبدأ الزواج، فانتقل لا تعانهم ويزوجها المأذون. أما إذا رفضوا شخصا معينا، قال يا أمي أنت شخصية فاضلة والمتقدم لك فاسق، فأنا معترض عليه لفسقه، لست معترضا على أصل زواجك، إنما هذا الرجل فاسق يؤذينا، حينئذ اسمعي له ما تطيعي، وإذا تقدم لك غيره قبلت إن كان كفا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ مصطفى؟ كل سنة وأنت طيب. الحمد لله وأنت طيبة. أرجوك ادعي لجوزي بالرحمة وال وأبوات المسلمين جميعا. أقول لحضرتك أنا دلوقتي طالعة معاش وآخد مقاطعة. إن شاء الله. عارف المقاطعة أحطها فين؟ حتة جاية لحد يصرفها ويضيعها. إذا كانت تأتي وتوضع في الربا ليتها ما تأتي. إذا كانت تأتي وتاكلين من الحلال وتستثمريها في مكان طيب حلال لا بأس. طيب الشركة كانت مأمنة علينا بجزء التأمين، بجزء التأمين. خدي جزء منها للشركة دفعته وأنت دفعتيه، والباقي تصدقي به على الفقراء على سبيل التخلص منهم. اه ماشي يا شيخ. بالله عليك ادعي لجوزي بالرحمة. الله يرحمه والدينا والمسلمين وأمهاتنا وأبناء المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كم الشيخ؟ نعم. حضرتك تفضلي. ألو. نعم ما السؤال؟ لا عم الشيخ معلش السؤال صغير. أنا حضرتك أنا قمت في يوم الأول بس 15. نعم؟ قمت في يوم الليلة 15. قمت الليل ليلة 15 شعبان. اه. وبعد؟ أنا واحدة ماشي. نعم؟ احنا خلفين. للصبح يعني احنا خلفين ماشي. وجيت يوم خديت اليوم ده وفي اخر شهر من الخميس عليه لقيت ان شاء الله مكتوب علي. عفوا عايز السؤال، قمت ليله النصف من شعبان وبعدين اللي حصل؟ وثاني يوم قمت ليله الصبح ونصلي الصبح ونصلي ونصلي ربي. ثاني يوم الصبح ايه بدانا نخرف. أولا تقول أنها قامت يوم ليلة النصف من شعبان وصلت، وبعدين الصبح لقت صلت الفجر وذكرت الله ولقت كلمة الله مكتوبة على رغيف العيش. ما توقفين على أن كلمة الله مكتوبة على رغيف العيش. الله سبحانه كل شيء لنا فيه آية تدل على أنه واحده كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ليس الأمر متوقفا على كلمة الله مكتوبة على رغيف العيش كلها ترهات وبدع وخرافات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤالين عن السؤال الأول هو توصيل الرواتب في ذنب. توصيل إيه؟ السؤال الثاني. لا أقول ما سمعت السؤال الأول. السؤال الأول توصيل الرواتب في ذنب. توصيل الرواتب؟ ماذا قالت يا أخوي؟ الراوتر بتعنيك عم الشيء. يعني إيه توصيل الرواتب في ذنب يعني فاهم؟ النتي يا عم الشيخ توصيل الراوتر بتاع النت. توصيل الرواتب راوتر النت يعني هتسرقي يعني ولا ايه؟ يعني طب سرقه حرام. السلام عليكم. اشيل الفلوس في البوسطه. اشيل فلوس البوسطه العوائد ربويه اذا كنت ستضعينها للحفظ لا باس. عموما العوائد ربويه. السلام عليكم. السلام. نعم. نعم. حضرتك كنت عايز اسالك في الموضوع اللي هو الميراث. الميراث. الميراث ميراث يعني يا عم كان المفروض كان لها يعتبر ميراث ميراث طبعا مثالي والارض دي بتتباع يعتبر يعني والارض وزوره بتتباع. بس هما بيقسموش يعني بيقسموش ليه الأرض يقول لك النساء ما تورثش في الوزارة لو ملكت لو ملكت بس وزارة. فكنت عايز أسأل في الموضوع دوت مش فاهم يعني كلامك أمك لا هو ميراث من جدك فهل أنا أدافع عن حقي ولا أعمل إيه فمش يعني عفوا أخوانك الذين يحسبونك عن الميراث ولا من؟ يا أخي من الذي منعك من الميراث؟ اللي هو ما اللي هو مش هم قال لك اللي هي الوزاره ما تتورث. ايه الايه؟ الوزاره متورث. يعني ايه الوزاره متورث؟ كانت ارض مرخوصه ولا لا؟ الوزاره اللي هي اللي هي الارض الوزاره اللي هم واخدينها بايجار كانت تتورث. يقول لك النساء متورثت فيها. لو ان هم ممكن يجوعوا منها. يعني هم ممكن يجوعوا منها. يعني هم الارض هل هي ملك او ايجار؟ على العموم بس هي ايجار قديم من وزاره الاوقاف مكتوب باسم من؟ مكتوب باسم جدي. مكتوب باسم جدك يعني جدك مؤجر ارض جدك مؤجر ارض من وزاره الاوقاف بسعر زهيد. سعر زهيد. جدك كان مستاجر ارض من الاوقاف بسعر قليل بسعر يعني ضعيف جدا. فمات جدك. هم يتصارعون من الذي يؤجرها. كل المنافع التي تركها الجد تقسم. كل المنافع التي تركها الجد تقسم لأنهم سيتدخل خال يقول أنا أحق خالة تقول أنا أحق. فكل المنافع التي تركت وتركها الجد تقسم من أرض الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب كيف يا بحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا بحبك الله. يا رب يحبك كما أحببتنا له. السلام عليكم. قناة الندى إن شاء الله. نعم قناة الندى. عايز أسأل حاجة. تفضل. دلوقتي نظام الكارد من ذلك. إيه. نظام الكارد من ذلك. ندى حلال وحرام. حرام حرام حرام زي ما احنا نبدا بعض المشاهير يقول لك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم سلمنا حضرتك واحد بعد فتحه من حيل الزيت ما تقول ايه بعدين السؤال فهذه راح تصل معها فلوس مطلوب على الثلاجة كمان. يعني هذه المرأة تحتال للربا. يعني امرأة معها رأس مال وجلسة في البيت أو جلسة في أي مكان، واحد يجي يقول لها أنا محتاج ثلاجة يا حج، تعال معايا اذهبني للتاجر، اختاري أي ثلاجة أنت تريدينها، اختار أنت، اختار المرأة الأخرى المشترية، هي تسدد نيابة عنكم وتأخذ المال مع الزيادة بعد حين حيلا حيلا الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. أنا جوزي كتبت يعني كتب عند محامي، فهل ده يا شيخ حرام ولا حلال؟ أنت تزوجت عند محامي؟ يا أختي. لا لا جوزي أنا تزوج علي كتب. زوجي تزوج عليك، تزوج بولي ولا بدون ولي؟ كتابه عند محامي. أيوة أيوة، يعني المرأة اللي زوجته نفسها ولا أبوها اللي زوجه؟ لا هي بلغة، يعني هي كبيرة، ست كبيرة. يعني زوجي ذهب تزوج امرأة عرفيا، يعني في السن وتزوجها، فهل ده يا شيخ حرام ولا حرام؟ لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. بعدين هو لم يوثق أيضا من أجل أن تسرق الزوجة الدولة، زوجك لها معاش تريدها لا ينقطع، فتتزوج على ورق عند محامي بدون ولي، فبدون ولي حرام وسرقة الدولة لا تجوز أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مثلي عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل أقسام الأنبياء هي كماهية والعلماء؟ أقسام الأنبياء كماهية حتى الآن؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني، أخي يوصل توصيل وصلات مدي للمنازل، هل هذا فازا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما أجساد الأنبياء هي باقية؟ في هذا الباب حديث نزع فيه وأخطر ضعفه، ألا هو حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الخبر في ثبوته نزاع، سبب النزاع أن في سنده راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، وبعد اختلف في نسبته، هل هو ابن جابر الثقة أو هو ابن تميم المجهول؟ هناك قرائن رجح بها البخاري أنه ابن تميم المجهول، كذا أبو حاتم الرازي. إذا كان كذلك الخبر ضعيف، أن في سنده راوي مجهول وليس للخبر شواهد، جزئيات منه أخرى كالصلاة على النبي يوم الجمعة شواهد، لكن بهذا اللفظ ليست له شواهد، بل الشواهد تعارضه، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم يعارضه، فالرسل داخلون في كل ابن آدم، وأيضا داخلون في كونهم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، يجري عليه ما يجري على البشر. أما إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأراه ضعيفا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول أخوها يوصل وصلات نت للناس، طبعا وصلات النت هذه مسروقة في الغالب، السرقة لا تجوز. ثانيا أنه يوصل وصلات نت أغلب الناس يستعملونها في الشر والفساد، ومن ناحية سارق ومن ناحية مفسد، أن يوصل الوصلات لأهل الشر والفساد في الغالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ربنا شيخ، هل يستدعي الغسل عن الوضوء إذا أنا اغتسلت والغسل بتاعي فقط من أعلى إلى جثة؟ هل يجتزأ بالغسل عن الوضوء؟ نعم يستهزئ بالغسل عن الوضوء. فكان ابن عمر يقول رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ كان ابن عمر يرى ذلك والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت أنا عايز أشوف حكم الوساوس في الأرزاق دي وإزاي الواحد يقدر عليها ويطلع. الوساوس تعوذ بالله منها وأكثر من ذكر الله. وعوذ نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص قل الله أحد أمسح. أكثر من ذكر الله مع الدعاء. ولا مانع إذا اشتد بك الأمر وكانت ناشئة عن مرض عضوي أن تعرض نفسك أيضا على طبيب عند تداوى عباد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ابني الوليمة وأنا تقدم شخص على دين وخلق. ابنك الولي الوحيد وتقدم شخص على دين وخلق ورفض الابن مبدا ورفضه لانه اقل منك في المستوى الاجتماعي واقل مني في المستوى اسالك سؤال يا اخت. تفضل. ابنك رافض مبدا زواجك تماما ام رافض شخصا معينا؟ لا رافض شخص معين عشان المستوى الاجتماعي. اسمع لابنك واطيعي في هذه الحال. الابن يريد تكافؤ ومن حق الولي ان يختار الكفء. إذا رضيت المرأة بالدنية فللولي أن يعترض. هل افترضي مثلا تقدم لك شخص ليس بكفء لك والابن قال لا أنا لا أرضى بهذا الشخص، لا أرضى بهذا الشخص لأمي، مع أنه يقر بمبدأ الزواج، يعني لا يرفض زواجك إنما يرفض شخصا معينا لعدم الكفاءة، فمن حق الولي أن يتمسك بالكفاءة ولا تعصينه حينئذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة الشيخ مصطفى. نعم. سمعني؟ اسمعك. أنا كنت عايز أسأل على موضوع الدية، دية القبض الخطأ. نعم. هل لو واخدت طبيبة ومات منها مريض هل يعتبر ده قتل خطأ؟ ولو قتل خطأ أنا كنت فيه يوم والمفروض فيه كده. هذه الأخت تسأل: الطبيبة التي تولد امرأة فماتت المرأة أثناء التوليد، هذه قضية طبية تعرض عن الأطباء من الاختصاص. إذا كانت الوفاة حدثت، وكل شيء مقدر، حدثت عن إهمال واضح بين وعن لا مبالاة، تتحمل المرأة الدية وغرامة على الدية أيضا. أما إذا كانت الوفاة أو المرأة الميتة أصاب مثلا بمرض وأثناء الولادة ماتت قدرا، اختلف الأمر ولا تلزم الطبيبة بدية. هذه لا محاكمة طبية تقررها اللجنة، يعني تقرر اللجنة كم نسبة الخطأ الذي صدر من الطبيبة، هل تتحمله 100% أو جزء منه. لهذا محاكم طبية من أهل الاختصاص تقرر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. لما يوم. السلام عليكم. نعم. عند سؤالين. السؤال. السؤال الأول هل كان النبي يقرأ؟ سرا أو يحرك لسانه في صلاة الظهر والعصر؟ نعم. الظهر والعصر. أيوة سيد. والسؤال الثاني يا شيخ، هل هل كانت المرأة المتوفى عنها زوجها يتبغ عليها حد السيد أم حد البيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا في صلاتي أول العصر، وكان أحيانا قليلة يرفع صوته بالآية بعد الآية. وقد قيل لبعض الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته، بحركة لحيته. كان النبي يقرأ الظهر ويقرأ في العصر، كانت لحيته تضطرب، لكن الأصل أنها سرية، لكن لا مانع أحيانا مثلا هو يقول يرفع صوته ويقول إنما العسر يسر إنما العسر يسر ويرجع، يعني أحيانا كان يرفع الصوت بالآية بعد الآية. يسأل عن امرأة مات عنها زوجها وارتكبت الفاحشة، هذه التي مات عنها زوجها ودخل وكانك قد دخل بها وارتكبت الفاحشة، ثيب يقام عليها حد الرجم الذي ثبت له الوطء بنكاح صحيح وارتكب فاحشة الزنا بعد ذلك يحد كالرجل مثلا إذا تزوج ودخل بالمرأة وبعد مدة طلق وليست عنده زوجة وركب فاحشة الزنا عليه الرجم. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قبل الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنها هذا الداء، ونسأله سبحانه أن يرد إلينا بيوته مساجده كي نقيم فيها أمره، كي نقنط فيها للصلوات، كي نقنط فيها في الصلوات، كي تقام فيها الجمع والجماعات. علينا بدعاء الله بذلك، علينا بدعاء الله بذلك، علينا بدعاء الله بذلك. وعلى متتبعي صدور القرارات، والقرارات قد تختلف على حسب الوقائع والأحوال، أن ينظروا في أمور المسلمين ولا يصدونهم عن سبيل الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعليهم بإعادة النظر مرة ومرة ومرة ومرات في هذا الأمر، ولجان اختصاصات تقرر هذه الأمور وستحاسب أمام خالقها. فنسأل الله أن يصف عن العباد البلاء والأسقام والأمراض والكورونا وغيرها، وأن يرد إلينا بيوته ردا كريما جميلا عن قريب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.